يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والخلفاء فعلاء جمع خليفة، وهو كل من قام مقام غيره في خير، كل من قام مقام غيره في خير، يعني في إقامة الخير، ويكون قائما مقام غيره، ولذلك سمي ماذا؟ سمي خليفة، سمي خليفة. وسموا خلفاء لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وكل واحد منهم وصف بهذا الوصف. وإن كان لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه جاء وصف لم يكن سابق، وهو أمير المؤمنين، لأنه ثقل أن يقال خليفة خليفة رسول الله، ثم يأتي الذي يليه فيقال خليفة خليفة خليفة رسول الله، ثم يأتي الرابع هكذا، فاختصر فقيل ماذا؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. ولا يصدق أمير المؤمنين إلا على من أقام شرع الله عز وجل. فالخلفاء جمع خليفة، وهو كل من قام مقام غيره في خير، وسمي بذلك لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. والراشدون جمع راشد، وهو المسدد في نفسه الموثق في أمره وحاله، مسدد في نفسه والموثق في أمره وحاله. والمهديون أي المتصفون في أنفسهم بكمال الهدى، فهما متقاربان أو مترادفان، يعني ما يتعلق بقول الراشدون المهديون متقاربان أو مترادفان، لأن النتيجة حينئذ تكون واحدة، لأنك تقول أرشدك الله بمعنى هداك، أرشدك الله بمعنى هداك، إذن الراشدون المهديون، صار الراشدون بمعنى المهديين، وتقول هداك بمعنى أرشدك، بمعنى أرشدك، فالهداية والرشاد متقاربان أو مترادفان أو بمعنى واحد مترادفان. والفرق بين الخلافة والملك أن النظر في الخلافة إلى القيام في مقام الميت عارضا ممن قام عليه، يعني من قام عليه الذين هم الرعية يكونون راضين عنه، بخلاف الملك فهو أعم، قد يكونون راضين وقد يكون عن قهر وغلبة، فكل ما كان عن قهر وغلبة لا يكون أو لا تكون خلافة، وإنما يكون ماذا؟ يكون ملكا. وهذا الفرق الذي ذكره صاحب الفواكه. قال: والفرق بين الخلافة والملك أن النظر في الخلافة إلى القيام في مقام الميت عرضا ممن قام عليه، يكون الرعية الذين اختاروا هذا الولي يكونون راضين عنه، والنظر في الملك إلى القيام في مقام الغير مطلقا، سواء كان راضيا أو لا، ولو كان به بقهر وغلبة، مع القهر والغلبة لمن قام عليه، سواء كان بالقوة كقيامه عرضا ممن قام عليه أو بالفعل كقيامه عن كره ممن قام عليه. قاله البقاعي، قاله البقاعي. إذن هذا فرق جوهري بين النوعين، الخلافة والملك، فالخلافة لا تكون إلا عن رضا، وأما الملك فهو أعم، هو أعم، والغالب فيه أنه يكون عن كره وغلبة. ومنه تعرف حكمة توصيف الملك في الحديث بالعضود، يعني جاء في النص خلافة تكون 30 عاما ثم يكون ملكا عضوضا، بمعنى ماذا؟ أنه يكون عن غلبة وقهر، ويكون فيه ذل للناس، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فالأصل فيه أن كل ملك يكون على هذا الوجه، كل ملك يكون على هذا الوجه. ومنه تعرف حكمة توصيف الملك في الحديث بالعضوض. 4 هم الخلفاء الراشدون، كما ذكرنا إنما سموا بالخلفاء رضي الله تعالى عنهم لأنهم لم يخرجوا عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما حافظوا على متابعته سموا خلفاء. وأما الذين خالفوا سنته وبدلوا سيرته فهم ملوك، هم ملوك، هذا وجه آخر في التفرقة بين الخليفة والملك. وقول الرسول ملكا عضوضا، الملك مثلث الميم، والعضوض بفتح العين من عضة، ومعناه أنهم يضرون الرعية، عضة في معنى عضوض. قال: ويتعسفون عليه فكأنهم يعضونهم بالأسنان. ومعنى ملكا خلافة ناقصة لشوبها بالزلل وعدم خلوصها من الخلل.